معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، ها نحن مع ربنا عز وجل، ها هدى كلامه نسمعه وهو قنا عليم بنا رحيم بنا أكرمنا بالإيمان والإسلام، فأصبحنا أهلا لأن نسمع كلام الله ونتدبره ونعمل بما فيه. وملايين البشر محرومون آيسون قانطون في ظلمات الجهل والكفر والفساد، ومصيرهم الخلود في عذاب جهنم. الحمد لله. قال تعالى: كم تركوا من هؤلاء فرعون وملأه في الآيات السابقة، بين لنا تعالى كيف أغرقهم ونجى موسى وبني إسرائيل. لما أغرقوا في البحر فرعون وملأه وجيشه 100,000 فارس، الكل أغرقوا في البحر، فقال تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كم وكم وكم للتكثير، كم تركوا من جنات بساتين فيها أنواع أشجار على اختلاف ثمارها، عيون تجري تسقي المزارع وتسقي البساتين، زروع نابتة قمح وشعير وما إلى ذلك، ومقام كريم أماكن يجلسون فيها، محابل يجلسون فيها من مقامات عجيبة. الكل تركوه وذهبوا إلى جهنم. من فعل بهم هذا؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه. لماذا؟ لأنهم كفروا وكذبوا رسوله واستمروا على الشرك والكفر والظلم والفساد والشر. دقت الساعة أهلكهم الله عز وجل، وهذه سنته في خلقه. أيما أمة يبعث لها رسوله فتكذبه ولا تتبعه وتصطمر على الباطل والكفر إلا ويدمرها ويهلكها، أهلك عادا وثمودا الأولى. يا أهل مكة اسمعوا وعوا وتدبروا هذا الحدث العظيم الذي تم حولكم غرب دياركم. أما تؤمنون؟ أما ترجعون إلى الله فتنجون من هذا العذاب؟ اقرأوا واسمعوا: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم، قصور كانوا ينزلونها، محابل ونعمة كانوا فيها فاكين منعمين فارحين، كلها انتهت. ثم قال تعالى: كذلك نفعل بالمجرمين والظالمين والكافرين والمكذبين والفاسقين والفاجرين. كذلك. ثم قال تعالى: وأورثناها قوما آخرين. تلك البساتين والدور والعيون والمزارع من ملكها بعد فرعون؟ قوما آخرين. وهنا ما المراد من القوم الآخرين؟ أولا الذين بقوا بعد فرعون ورجاله وجيوشه ورثوها، لكن بعد ذلك ورثها الله بني إسرائيل. ما إن خرج موسى مع بني إسرائيل وقاموا 40 سنة في ذلك التيه، ثم دخل يوشع وانتصر على الكلعانيين وكون دولة الإسلام في دار في أرض القدس، وحينئذ عادوا إلى مصر وملكوها حتى جاء دولة داود وسليمان وملكوا الأرض كلها. ثم أورثناها بني إسرائيل، هكذا يقول تعالى: وأورثناها قوما آخرين غير فرعون وملائه وظلمته ومجرميه. ثم قال تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. لما دمر الله تلك 100,000 رجل وفرعون، هل بكت عليهم السماء والأرض؟ الجواب: لا والله ما تبكي. وهنا اعلموا أن العبد الصالح منا إذا مات والله لتبكي عليه الأرض والسماء 40 يوما، تبكي. كان كل ساعة كل يوم ترفع الأعمال الصالحة، يسمعها الملائكة وتشاهدها في كل ساعة وساعة، فلما يموت ينقطع ذلك فيبكون عنه 40 يوما. فلهذا إذا مات الرجل أو المرأة من الصالحين بيننا السماء والأرض تبكي، أرض تبكي، كان يركع عليها ويسجد ويذكر الله فقدته من يعبد الله فوقها، تبكي وتحزن. السماء كانت تتلقى أعماله الصالحة يوميا وفي كل ساعة، انقطعت، ما سبب انقطاعها؟ موت فلان، إذن فتبكي السماء. أما هؤلاء الكافرون المشركون الفاسقون الفاجرون فلا تبكي عليهم السماء ولا الأرض. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولا مهملين، بل أنزل الله بهم نقمته وأهلكهم عن آخرهم، يعني قوم فرعون. ثم قال تعالى: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. من هم بنو إسرائيل؟ من هو إسرائيل هذا؟ هذا إسرائيل ابن يعقوب ابن إبراهيم الخليل عليه السلام، وهو إسحاق. وإسرائيل معناها عبد الله في لغات العرب. بنوه من وجدوا من بعد إسحاق بن يعقوب، من بعد يعقوب إلى اليوم كلهم أولاد إسرائيل. ولا سيما أن اليهود ما يختلطون بالعرب ولا بالعجم، يتناكحون فيما بينهم ويتوالدون فيما بينهم، حفاظ على هذه الصفة بنو إسرائيل، وهذا مشاهد بهم أولاد إسرائيل. يقول تعالى: أولاد نبينا ورسولنا يعقوب، هؤلاء نجنا أولادهم من العذاب المهين الذي كان يصيبهم من فرعون وملئه، إذ كانوا يذبحون الأطفال ويستخدمون النساء والعياذ بالله 10 سنين، ويهينونهم ويضطهدونهم ويعذبونهم لأنهم ليسوا من الأقباط، وإنما جاءوا مع يوسف عليه السلام ونزلوا بالديار المصرية وبقوا فيها. حكم يوسف البلاد وزادت وطهرت، ثم توفاه الله وحل فيها الدمار والخراب، فعذب بنو إسرائيل فيها وأهينوا، فنجاهم الله كما قال تعالى: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين الذي كان يصيبهم من الفراعنة الأقباط. نجاهم وإلى لا؟ خرجوا مع موسى ناجين من البحر، نزلوا في صحراء التين لأحداث أصابتهم، ثم دخلوا الديار القدسية وكانت لهم الدولة العظيمة على عهد داود وعلى عهد سليمان. هذه منة الله ونعمته. ولقد نجنا بني إسرائيل من عذاب المهين من فرعون. هذا العذاب المهين من كان؟ من فرعون. زيد: إنه كان عاليا من المسرفين. إنه كان عاليا من المسرفين، هذا وصف فرعون، كان عالي متكبر متجبر فوق، ومن المسرفين المغلين المغالين في الفسق والفساد والظلم والشر، ما في اعتدال أبدا، الظلم والفسق والفجور إشراف كامل. والآية تقول لنا: احذروا أن تكونوا من المسرفين في أي عمل. نقول: الاعتدال الاعتدال، الإسراف، ولا خاصة في الشر والفساد من أشر الذنوب. ولقد نهانا الله عن الأكل والشرب عن الإسراف فيهما إذ قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين الذين يتجاوزون الحد فيما هم في حاجة إليه من طعام أو شراب أو لباس. ثم قال تعالى ولقد اخترناهم على علم على العالمين. يخبر تعالى أنه قد اختار بني إسرائيل على علم منه وهو العليم الحكيم على العالمين. فأيام بني إسرائيل ما كان أفضل منه في الكون أبدا. اختارهم الله من بين ذلك أن عامة الأنبياء منهم من بعد موسى وهارون كل الأنبياء من أولاد إسرائيل إلى عيسى عليه السلام. اختيار عجيب. ومع هذا كفروا وفسقوا وفجروا وتهودوا وتنصروا والعياذ بالله. ولقد اخترناهم على علم عن العالمين على عالمي الإنس والجن المعاصرين لهم في تلك الأزمنة. وآتيناهم من الآيات والخوارق والمعجزات ما فيه بلاء مبين أي اختبار بين واضح. ابدأ أولا لما خرجوا من البحر هذه آية وإلا لا؟ غرق العدو ونجوا. ثانيا لما كانوا في التيه أنزل الله عليهم المن والسلوى. المن مطر ينزب السلوى طائر يموت بين أيديهم ويأكلونه. ثم فتح الله عليهم أرض فلسطين وانتصروا على العمالقة والكنعانيين ودخلوا وسادوا فيها. كل هذا بلاء مبين أي اختبار. وهذه عامة ما منا إلا وهو مبتلى بالخير أو بالشر. فإن كان الخير يجب أن نحمد الله ونشكره وإن كان شرا مرضا أو فقرا يجب أن نفزع إلى الله وأن نلجأ إليه ونتضرع له وندعوه. إذ الابتلاء حاصل ما منا إلا مبتلى إما بالخير أو بالغير. فإن كان خيرا فنحمد الله ونشكر على ذلك وإن كان شرا نفزع إلى الله نستغفر ونتوب إليه ونسأل أن يشف ضرنا وأن يرفع البلاء عنا. إذ الدنيا دار ابتلاء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هذه حياة الدنيا حياة ابتلاء وامتحان. وفاز الصابرون الشاكرون وهلك الكافرون العاجزون الساقطون. والآن مع هداية هذه الآيات نسمع إليها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا بيان سنة الله في سلب النعم وإنزال النقم بمن كفر نعم الله ولم يشكرها فعصى ربه وأطاع هواه ونفسه فترك الصلاة واتبع الشهوات وترك القرآن واشتغل بالأغاني وأعرض عن ذكر الله وأقبل على ذكر الدنيا ومفاتنها. يا بني أعد لنا هذا وارفع صوتك به اسمعوا يرحمكم الله. يقول من هداية الآيات أولا هداية هذه الآيات أولا بيان سنة الله في سلب النعم. بيان سنة الله في سلب النعم أيما قرية أيما أمة أيما جيل ينعم الله عليهم فيطفو النعم ويفسق إلا سلبه الله. ذي سنة الله لا تتخلف أبدا. أما كان المسلمون أعز الناس أطهر الناس أغنى الناس من سلبهم ذلك؟ الله. لما سلبهم ذلك وسلط عليهم الكفر والكافرين؟ لأنهم كفروا النعمة وما شكروها فسقوا عن أمر الله وخرجوا عن طاعته. ذي سنة الله فينا إلى يوم القيامة. واسمعوا بيان سنة الله في سلب النعم وإنزال النقم بمن كفر نعم الله ولم يشكرها فعصى ربه وأطاع هواه. وها نحن الآن المسلمين والله في نعمة الاستقلال وخرج الكفر من ديارنا وها نحن تحت النظارة، هل نقيم شرع الله؟ هل نعبد الله بما شرع؟ هل نحقق ما أراد الله منا؟ هل نقيم هل وكأننا لا نسمع ولا نصغي. فلهذا والله إننا لفي انتظار سلب هذه النعمة. نعم، سنة الله لا تتقلب. لما ما نقيم شرع الله؟ لما ما تتحد كلمتنا؟ لما لا تكون رايتنا واحدة، إمامنا واحد، نعبد الله بكتابه وشرعه، وتستقيم حياتنا، وندعو البشرية إلى الإسلام وننجيهم من عذاب النار؟ لما نرضى بهذا الفسق والفجور والإعراض عن كتاب الله وعن شرع الله في الشرق والغرب؟ والله إننا لا تحت النظارة. إما أن يتوب الله علينا توبة صادقة، وإما تنزل بنا النقم كما نزلت على أجدادنا يوم سلط الله علينا أوروبا والكافرين. لا بد من هذا. قال: فعصى ربه وأطاع هواه ونفسه فترك الصلاة واتبع الشهوات. الصلاة متركة في العالم الإسلامي، الشهوات متبعة، الأغاني، المزامير، الطبول، الإعراض عن سماع كلام الله والعمل به، أليس هو الواقع؟ اقرأ. قال: فترك الصلاة واتبع الشهوات وترك القرآن واشتغل بالأغاني وأعرض عن ذكر الله وأقبل على ذكر الدنيا ومفاتنها. لا حول ولا قوة إلا بالله. ثانيا بيان هوان أهل الكفر والفسق على الله وعلى الكون كله، وكرامة أهل الإيمان والتقوى على الله وعلى الكون كله، حتى أن السماء والأرض تبكيهم إذا ماتوا. بيان هوان الله على أهل الفسق والفجور، حتى الأرض والسماء ما تفرح بهم ولا تبكي عليهم. أهل الفسق والفجور، أهل الإيمان وصالح الأعمال، السماء والأرض تبكيان وتحزنان عند موتهما. فهيا بنا نحقق لأنفسنا هذا، نشهد أن لا إله بحق وأن محمد رسول الله، ونمشي وراء رسول الله، نأكل كما يأكل، نشرب كما يشرب، نعبد كما يعبد، حتى نكمل ونسعد. وهذا يضطرنا إلى أن نتعلم كيف كان رسول الله يعيش. نعم. ثالثا ذم العلو في الأرض وهو التكبر والإسراف في كل شيء. عياذا بالله. وأخيرا بيان أن الله يبتلي أن يختبر عباده بالخير والشر. أي نعم، ذي سنة ماضية: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والله ما منا إلا مبتلى بالخير والشر، هل يشكر هل يصبر، فإن شكر وصبر نجا، وإن كفر وجزع هلك.